بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، أوقفنا عند قول الله تعالى: إن للمتقين مفازا. بعد أن ذكر الله عز وجل أحوال أهل النار في الآيات السابقة، تحدث عن أهل الجنة، وهذا الأسلوب تربوي في القرآن الكريم حتى يجمع بين الخوف والرجاء. فالإنسان يخاف أحيانا ويرجو أحيانا، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، كما مثل ابن القيم رحمه الله في بالنسبة للسالكين الذين يسلكون طريق الله عز وجل في دار السالكين، رأس الأمر هو المحبة، محبة الله هو الرأس، والخوف بمثابة الجناح، والرجاء بمثابة الجناح الثاني للطائر. فالطائر لو قطع جناحه ممكن يعيش لكن في خطر، لكن لو قطع رأسه مات. رأس الأمر هو محبة الله. فالخوف والرجاء لابد من التوازن، الخوف لا يبغى أن يكون زائدا على حد المطلوب، فيخرج من الخوف إلى اليأس من رحمة الله. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الذي يقنط من رحمة الله هذا ضال منحرف. وقال: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح يعني بمعنى الرحمة. والاتجاه الآخر الأمن، الرجاء مطلوب أن يرجو الإنسان رحمة الله، لكن لو رجع كثيرا وزاد عن الحد المطلوب خرج من دائرة الرجاء إلى دائرة الأمن من عذاب الله. صح، الإنسان آمن من عذاب الله، لا يخاف، يقول الله غفور رحيم، ينسى أنه شديد العقاب. تلك فقط صفات الجمال من الله، وينسى صفات الجلال، أنه شديد العقاب، وأنه قوي، وأنه عزيز، وأنه منتقم. فالمؤمن يبقى بين الأمرين: الخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالله جل قال: إن المتقين مفازا، إلى قوله تعالى، إلى آخر السورة، إلى قول الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إن للمتقين مفازا، مفاز موضع فوز، مفاز أصله مفوز، لأن الفعل فاز يفوز، مفوزا مثل مطعم، طعيم مطعما، فاز مفوزا، لكن أبدلت الواو ألفا لأن الألف أخف من الواو، فصارت مفازا بدل مفوزا، أي مكانا يفوزون فيه. ما هو المفاز؟ المكان الذي يفوزون فيه الجنة. كيف عرفنا؟ بالآية الآتية: إن المتقين مفازا حدائق. المفاز هي حدائق، هي الجنة، المكان الذي يفوزون فيه هو الجنة. فالآية تفسر الآية، هذا كثير في القرآن يكون اللفظ غريبا، تقرأ آية ما معنى هذه الكلمة غريبة، يأتي تفسيره مباشرة. مثل: إن الإنسان خلق هلوعا. من هو هذا الهلوع؟ الهلوع هو الجزوع المنوع، كلها قوع، واو عين، يعني ثقيل، له ثقيل في المعنى، كذلك ثقيل. من هو الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا، يعني لا يصبر، إذا مسه الشر لا يصبر، وإذا مسه الخير، إذا الله فتح عليه وأنعم عليه، منوع، يمنع، لا يعطي. هذا هو الهلوع، هو الجزوع الذي لا يصبر، المنوع الذي لا يعطي. هنا كذلك المتقين مفازا، ما هو المفاز؟ حدائق، أي موضع فوز، يعني الجنة. حدائق بساتين، جمع حديقة، والتي فيها الأشجار والإخضرار، هذه حدائق، جمع حديقة بساتين، حدائق وأعناب. والأعناب يعني أشجار العنب، الأعناب المراد بها الكرم التي تعطي العنب. الحدائق وأعناب وكواعب أترابا، كواعب النساء الجنة، جمع كاعب، وهي الجارية التي خرج ثديها، هذا معنى كواعب. أترابا أي على سن واحد، عمر واحد. يكون أهل الجنة من الرجال والنساء تكون أعمارهم 33 سنة على سن واحد، رجالا ونساء. وكأسا دهاقا، أي كأسا، إذا ذكر الكأس في القرآن فهو خمر، ليس كأس ماء، الكأس القرآن هو الخمر، كل كل كأس القرآن هو خمر. فقال وكأس دهاقة أي ممتلئة، دهاقا أي ملأة، كؤوس من الخمر، من خمر الجنة، وليس كخمر الدنيا. ليس من الجنة إلا ليس في الجنة إلا الأسماء الألفاظ فقط، لما حقائقها للتقرير فقط، أما حقائقها فتختلف عن حقائق الدنيا. فخمر الجنة غير خمر الدنيا، خمر الجنة ألذ ولا يذكر، لا يذهب العقول. وكأسا دهاقة أي ملأة، وقيل صافية، كأسا صافية المعنى الثاني لدهاقة، والأول أشهر معناها ملأة، كأس دهاقة أي ممتلئة. وكأس دهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لم يفسر لغوا ولا كذابا. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الزائد، أما الكلام الذي يكون في الجنة لا يكون إلا الكلام الطيب الذي يدخل السرور على الإنسان، لا يسمع فيها الإنسان ما يزعجه أو ما يحزنه، لا يسمع فيها إلا سلاما، إلا كلاما فيه السلامة وفيه الفرح، كما في سورة الواقع لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها إلا كلاما سلاما. عطاء وكأسا وهذا معنى كذابا، كذابا يعني تكذيبا، تقدم تفسيره كذابا معنى تكذيبا، أو لا يسمعون فيها كذبا، كذابا في قراءة الكسائي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي ولا كذبا، يعني لا يسمعون إنسان يكذب في الجنة ولا أحد يقول له أنت تكذب، كذابا هذا التكذيب، إذا تكذبت لا أحد يقول لك أنت تكذب، هذا التكذيب، ولا أحد يكذب، فلا أحد يقول لأحد، لا يكذب أحد أحدا، وليس فيها كذب، ليس فيها إلا الصدق، يكفي الكذب في الدنيا، يكفي الكلام المزعج في الدنيا، فالجنة هي للاستراحة والسرور والفرح، صلى الله عليه وسلم من أهلها. عطاء حسابا، نعم حسابا، حسابا أي كافيا، من أحسبه الشيء إذا كفى، تقول أعطاني فأحسبني، أعطاني فأكثر لي في العطاء، وليس معنى حساب أنه بالحساب أنت تصدق عشرة خذ عشرة، لا، يعني حسابا أي كثيرا أكثر مما تستحق، هذا معنى حساب، وليس معنى يعني محاسبة بالحساب. أهل النار نعم جزاء وفاقا موافق لعمله، أما الجنة لا، الله يعطي عطاء أكثر مما يستحق الإنسان بكثير، والله يعبر عنه بحسن الثواب، فأتاهم الله ثواب الدنيا، أما الآخرة قال وحسن ثواب الآخرة، حسن الثواب هو فوق الاستحقاق، أنت تستحق حسنة الله يعطيك عشرة مئة سبعمائة أكثر، والله يضاعف لمن يشاء، كل واحد يبيع لك كلمة قيمة أورو تعطيه 100 أورو كله خليه عندك صرف، خليه عندك صرف، لا تريد تعطيه 100 أورو ما هو الطريقة، تدخل يبيع لي هذا القلم كم 100 أورو أعطيه 100 خليه خليه عندك صرف ما ترد لي صرف، فليس القلم ليس قيمته 100 أورو قيمة أورو فقط، ولكن أعطيته بدون أكثر مما يستحق، هذا هو الحساب، يعني العطاء الكثير بدون فوق ما يستحق العبد. نعم حسابا الكثرة كثيرا، يعني ممكن جملة أعطاني فلان أعطاني فأحسبني، أعطاني فأكثر لي في العطاء، أحسبني أيوة أحسبني أي أعطاني كثيرا، ذكره بعض المصور هذه العبارة، يقال أعطاني فأحسبني أي أعطاني فأكثر لي في العطاء، في العطاء يعني أعطاني ما يكفيني، أحسبني أي أعطاني، يعني ربما مأخوذ من حسبك، حسبك يعني يكفيك، حسبي يكفيني، حسبنا الله يكفينا الله، فهنا حسبني مأخوذ من هذا المعنى، يعني أعطاني حتى لا أريد إخلاص، يعني حتى لا أريد مزيد، يعني يكفيني، كما قال الله يبغون عنها حولا، إنسان في الدنيا دائما يسكن في أي بيت يريد أفضل منه، إذا كان سكن في البسم ويريد يكون عنده بيت وحده، وإذا كان عنده بيت يريد يكون معه حديقة، إذا عنده حديقة يريد بيت في غرف أكثر، يريد في غرف أكثر يريد بيت في مسبح، يريد دائما أن جنلة. يعني عندما يكون إنسان يقول كفاني الحمد لله، الله أعطاني ما كفاني، أعطاني حتى راضية راضية مرضية. وهذا مناسب يعني كافيا أنسب من كثيرا تفسيره بعطاء كافيا، لأنه يتماشى مع حسبي حسبنا الله أي كافينا، عطاء كافيا بمعنى كثيرا إلى ما يكفي، عطاء كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه، أحسبه الشيء إذا كفاه. وقيل معنى على حسب أعمالهم، هذا معنى آخر، ولكن أرجح المعنى الأول أطلب قيلا يعني معنى ثاني. عطاء حساب رب السماوات والأرض أو رب السماوات بالرفع مبتدأ، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب الرحمن جملة مبتدأ يخبر عنه سبحانه وتعالى بأنه رب، فالرحمن بأنه الرحمن، رب السماوات هو الرحمن، فرب السماوات بالرفع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، هو رب السماوات يكون خبر في مبتدأ المحذوف تخبره هو، هذا معنى قراءة رب السماوات، هو رب السماوات أو رب السماوات الرحمن، رب السماوات هو الرحمن. وفي قراءة عاصم ربي بالجر، رب السماوات صفة لربك جزاء من ربك ربي، فربي هنا صفة لربك الأولى. الرحمن بالخفض صفة كذلك، ربك رب السماوات الرحمن صفة ثانية. وبالرفع خبر المبتدأ رب السماوات والأرض وما بينهما، أي هو رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن مبتدأ، لذلك هناك وقف في من يقرأ على الوجه في بعض المصاحف يضع الرفع على بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن لا يملكون منه خطاب، هو الرحمن خبر المبتدأ محذوف، الرحمن فيصح الوقف على هذا على هذا الإعراب. وبالرفع خبر مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، إما رب السماوات الرحمن، الرحمن خبر لربه، أو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن هو الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا. قال ابن عطية، ابن عطية ذو المحرر الوجيز، تفسير سماه بمحرر الوجيز يعني مختصر وجيز، لكنه في 15 مجلدا هذا مختصر بالنسبة له لكن كتابة كبيرة يعني هو والتعليقات كثيرة 15 مجلد، لكن لو حذفت صغار في الكتابة يطلع 4-5 مجلدات وهو وجيز. حتى في الطبري قال اختصرته اختصارا بالغا يعني كم من مجلد 15 مجلد كذلك تفسير الطبري، قال هو مختصر أوسع بكثير من تفسير ابن عطية، لكن اعتبره مختصرا. هذا الناس الذين كانوا يقرؤون كثيرا نحن الآن مختصر المختصر وهو طويل. لا يملكون منه خطابا، قال ابن عطية الضمير للكفار، أي الكفار لا يملكون منه خطابا، أي لا يستطيعون أن يخاطبوا الله عز وجل، الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي لا يملكون أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها، يعني ليس له موقف حتى يقول رب اسمح لنا وعذرنا نحن أخطأنا تبع، لا يسمح لهم بالكلام كما قال الله جل وعلا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذه في المرحلة النهائية عندما يحكم عليهم بالعذاب صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله، لا يملكون منه خطابة أي لا يخاطبهم الله، لا يكلمهم الله غضبا عنهم، مثل ما قال الذين يشترون بعد الله ويوم الثمن قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة إلا نصب لهم، ولا يكلمهم الله يعني يكون لا يرحمهم، لا يكلمهم الله كلام الذي يعطف عليهم والذي يرحمهم. ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن يخاطبهم كقوله ولا يكلمهم الله، هذا المعنى معنى جميل أيضا، يعني هم لا يكلمون الله لا يقدرون أو الله لا يكلمهم. وعدم الكلام فيها معنى الغضب، فيها معنى العقوبة. وقال الزمخشري الضمير لجميع الخلائق أي المخلوقات كلهم لا وهذا ظاهر الآية لا يملكون منه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه أي الخلق المخلوقات الذين يتكلمون لا يملكون الكلام من الله عز وجل بدليل إلا من أذن له الرحمن يعني استثنى الناس لا يكلمونه إلا من أذن أما إذا قلنا الكفار فقط لماذا الله يستثني إلا من أذن الله لا يأذن الكفار أن يكلموه ولا أن يكلمه فما ذهب إليه الزمخشري يتناسب مع سياق الآية إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال الزمخشري الضمير لجميع الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله يوم يقوم الروح قيل هو جبريل يوم يقوم الروح والملائكة قيل هو جبريل وقيل ملك عظيم يكون هو وحده صفا والملائكة صفا وقيل يعني أرواح بني آدم يوم يقوم الروح أي تقوم أرواح بني آدم يقوم الروح والملائكة يقوم الناس والملائكة هذا المعنى يعني أرواح بني آدم هو اسم جنس ثم لم يرجح هو الآية تحتمل كل هذه المعاني ممكن تكون جبريل أو ملك من الملائكة أو أرواح بني آدم وهناك معاني أخرى ذكرها الطبري يوم يتعلق بلا يملكون لا يملكون يوم يعني لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح في هذا اليوم لا يملكون الظرف يتعلق بفعل الظرف مثل جر المجرور يتعلق بفعل ما معنى لا يوم يقوم الروح أي لا يملكون يوم يقوم الروح لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح لا يملكون منه في هذا اليوم لا يملكون خطاب أو لا يتكلمون يوم لا يتكلمون يوم يقوم الروح أو لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح في آية أخرى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لم يفسر هنا ما معنى قال صوابا قيل وقال صوابا في الدنيا أي كان من الموحدين في الدنيا كان يقول لا إله إلا الله في الدنيا قال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا في الدنيا أي أو وقال صوابا في ذلك الموقف قال كلاما صوابا أي قال لا إله إلا الله أو أي كلام صواب في ذلك الموقف الأخير لا يحتمل معنيه وقال صوابا في الدنيا أي من كان موحدين قال لا إله إلا الله أو قال صوابا يوم القيامة أمام الله عز وجل كيف الإنسان يكون أمام رب العالمين ولا يقول صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن من الملائكة ومن الناس قيل يقول لا إله إلا الله في الدنيا وقيل لا إله إلا الله في الدنيا في الآخرة وقيل قال أي كلام فيه صواب الآية تحتمل كل هذه المعاني كلها محتمل قال صوابا في الدنيا أي كان موحدا قال لا إله إلا الله مؤمنا بها أو قال صوابا أمام الله عز وجل أي لا إله إلا الله أو قال أي كلام فيه صواب أمام رب العالمين سبحان الله جاء به يعني جاء به ضمن الكلام لم أره أتى به على تفسير آيتهم جاء به على لا يتكلمون الضمير للملائكة والروح أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا بعد أن يأذن الله لهم وقول الصواب يكون في ذلك الموطن على هذا على التفسير يكون في ذلك الموطن يعني إذا كان المعنى لن يتكلمون هم أرواح بني آدم الملائكة والروح وما فسر الروح فسره سابقا إذا كان الروح معناه الناس أو الروح معناه الملك أو جبريل لا يتكلمون لهيبة من الله وقال صوابا أي كلاما صوابا نعم ولكن أرى بحال لا يمكن للإنسان يقول صوابا في هذا الموقف إذا لم يقل في طبعا يعني هنا لا يتكلمون إلا من لا يمكن أن إذا كان من أهل الصواب لا يأذن الله له أصلا الله قال لا يتكلمون إلا من أذن له لا يأذن إلا لمن يحب إلا من رضي عنه لا يأذن لواحد منعه من الكلام أصلا ثم يأذن لهم يتكلم لا إلا من كان راضيا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه من المؤمنين أو الملائكة. وقيل الضمير للناس خاصة لا يتكلمون الناس. والصواب المشار إليه قوله لا إله إلا الله، أي من قالها في الدنيا، ورجح قال صوابا أي قالها في الدنيا، أي قال لا إله، لا يتكلم إلا الموحد، إلا من قالوا لا إله إلا الله في الدنيا قال صوابا في الدنيا، هذا الذي رجحه ابن جزي. ولم يذكر التفسير الثاني أصلا، لا ذكر في ذلك الموطن، قال صوابا في ذلك الموطن. وقيل الضمير، وقيل صوابا في الدنيا أي قال لا، ذكر المعنيين. استغفر الله. وقول الصواب يكون في ذلك الموطن، وقيل الضمير إذا كان للملائكة، وإذا كان للناس أي في الدنيا، إذا كان الضمير لا يتكلمون المراد بالملائكة في ذلك الموطن في الآخرة، أما إذا كان المراد بالناس فهم الذين قالوا لا إله إلا الله في الدنيا. هذا الفرق بين المعنيين. وقيل الضمير للناس خاصة، والصواب المشار إليه قول لا إله إلا الله أي من قالها في الدنيا، وقال صوابا أي قال صوابا في الدنيا. وهذا يعني ربما يكون فيه تشجيع المؤمنين على التوحيد في الدنيا وعلى الجزاء في الآخرة، لأن في حديث عن الجزاء وحديث عن الآخرة، فإن يكون الناس، لأن الملائكة هم لا يعلم، ليس الذي يقول صواب ويقول خطأ، يعني الذي يمكن يقول صواب يمكن يكون خطأ وصواب، فالذي يمكن يقول الخطأ والصواب هم الناس في الدنيا. أما في ذلك الموقف يعني لم يقل هناك مجال إنسان يقول صواب أو خطأ، هذا الاحتمال الثاني يكون يعني في معنى الاستعداد لذلك اليوم، وأن الإنسان يكون موحدين وأن يقول لا إله إلا الله وأن يموت عليها، مثل من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. فهؤلاء الله يكرمهم بأن يكلمهم الله وبأن يكلمهم. وقيل الضمير للناس خاصة لا يتكلمون أي الناس، والصواب المشار إليه قوله، والصواب المشار إليه قوله لا إله، هذا هو الصواب المرجح وأنه قول الناس الموحدين في الدنيا. والصواب المشار إليه في قول لا إله الصواب في قوله تعالى وقال صواب، هذا المشار إليه قول لا إله إلا الله أي من قالها في الدنيا. ذلك اليوم الحق أي الحق وجوده ووقوعه. الحق معناه الثابت، الحق في اللغة معناه الشيء الذي ثبت، يعني اليوم الذي يقع اليوم، إنما توعدون لواقع. فمن شاء، بمعنى هذا تريد أن تتكلم عن الله، إذن قل صواب في الدنيا وحد ربك في الدنيا، واتخذ أسلوك السبيل الطريق الذي رسمه الله لنا، الطريق المستقيم الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب. فمن شاء اتخذ، فالتخصيص وترغيب، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا. المآب هو آب يؤوب أي رجع، يعني الذي هذا خوفتكم فينبغي أن تعودوا إلى الطريق. فالذي يريد أن يسلك الطريق فليسلكه الآن قبل أن يصل إلى ذلك اليوم الشديد. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا أي عذاب الآخرة، ووصفه بالقرب. لماذا؟ لأن كل آت قريب، عذاب قريب، كل شيء كل آت قريب سيأتي. الآن يمر بسرعة، يموت وتقوم القيامة والجنة والنار، كأن الإنسان عاش يعني وقتا قصيرا جدا، يعني سنوات وسنوات وآلاف السنين تمر على الإنسان لا يشعر به، حتى يجد الإنسان نفسه إن شاء الله جعلنا من أهل السعادة في نفسه في الجنة ونعيم مقيم، وكأن الدنيا يعني منام، كأنه نام واستيقظ، هكذا حال الدنيا يعني مقارنة بالجنة. يعني مثلا عمره محدود 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، كم تكون محدود قصير مقارنة بالتي لا نهاية لها، يعني عمر لا نهاية له، خلود بدون نهاية. يوم ينظر، لأن الدنيا على آخرها. نعم، قلت سابقا أن في الجنة سيكون من العمر 33، ولكن الذين هم مثلا لم يبلغون هذا السن سيكون عمره 33، جميع أعمار متساوية رجال ونساء، تكون أعمار واحدة. لا الله صرح هذا في أترابا هي سين واحد في عمر واحد. وفي التبل رزل في الحديث مر معي هذا الحديث سأبحث عنه إن شاء الله، سأتيكم بالتخريج الحديث. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، المرء هنا عموم في المؤمن والكافر، يعني كل إنسان ينظر ما عمل، ما قدمت يده أي ما عمل من خير أو شر، ليس فقط اليد، لا كل ما عمل بيده ولسانه وسمعه، كل ما عمل بقلبه، وأهم الأعمال هي الأعمال، أعمال القلوب. المرء هنا عموم في المؤمن والكافر، وقيل هو المؤمن وقيل هو الكافر. المرء يشمل الاثنين، وما قال الكافر وما قال المرء، المرء يطلق على الرجل والمرأة وعلى الكافر والمؤمن. والعموم أحسن، لأن كل واحد يرى ما عمل، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر، الجميع يرى، المؤمن يرى والكافر يرى ما قدم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب ولا يجازى. وقيل تمنى أن يكون في الدنيا ترابا، أي لم يخلق، تمنى أنه لم يخلق في الدنيا، أو يتمنى أنه يصير ترابا. وروي أن البهائم تحشر، يعني تجمع ليقتص لبعضها من بعض ثم ترد ترابا. البهائم حتى في الحديث الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون تأخذ حقها من الشاة القرناء التي طحمتها في الدنيا، طنحتها، كيف نقول نطحتها، هذا اسمه قلب مكاني، فتأخذ من حقها في الآخرة، نطحتها في الدنيا تطحها هي يوم القيامة وثم تصير ترابا، يعني لا تعذب. فالكافر عندما يرى هذا يتمنى أن يكون ترابا مثل البهائم. وهذا معنى قوله تعالى يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يصيرون مثل يصيرون هم والأرض سواء، يصيرون ترابا مثل الأرض. ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر أن يكون مثلها، وهذا يقوي الأول. وقيل الكافر هنا إبليس، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وقيل هنا الكافر إبليس، يتمنى أن يكون من تراب مثل آدم، مثل آدم وذريته لما رأى ثوابهم. استبعد، لماذا؟ لأن أيضا الجن منهم الصالح ومنهم أهل الجنة، فلماذا يتمنى أن يكون من تراب حتى ذرية إبليس؟ يعني كثير منهم صالحون ومؤمنون ويدخلون الجنة، مع أنهم لم يخلقوا من تراب، خلقوا من النار ومع ذلك يذهبون إلى الجنة. وقد كان احتقر التراب في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا ما يتعلق بسورة النبأ، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.